عندك يا أسامة الذي خانها الأمس؟ المطلق المقيد، تعريف المطلق لغة مصطلحا، فدل على الحقيقة بلا قيد. طيب المقيد تعريفه يا ريان؟ مصطلحا ما دل، ما دل على الحقيقة بقيد. ما حكم العمل بالمطلق؟ ذهبت فأنك لازم تفكر بالأولى. لا خلاص الدرس انتهى، فأفكر بالثانية بعد الدرس لا بأس، فكر إلى أن يتم الظهر. أن يجب العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يرد دليل يدل على التقييد. يبقى نعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يرد ما ما يقيد. يعني المسعى الخفين مثلا، جاء الخف في الشرع مطلقا من القيود، فمن جاء وقيد وقال لابد أن يكون الخف ما فيه ولا خرق ولو مثل رأس المخراج، أي رأس المخراج؟ الإبرة، يعني ولا من الرأس المخراج ما فيه يعني ثق، ولا بد أن يكون يعني سميكا غليظا بحيث أنك ما تشعر بالبلل، ولا يكون يعني شفافا. يعني لو جاء إنسان، لو اخترعوا لنا خف زجاج يعني من بلاستيك غليظ ويمكن أن تدوس به الزجاج والأشواك وما تدخل، لكنه زجاج تظهر فيه الرجل، عندما ظهرت فيه الرجل مشكلة. فلا بد أن يغطي جميع موضع الفرض، لا يكون فيه يعني لا يكون مخرطا ويمكن تتابع المشي عليه. المهم بعض الشروط، قال شيخ الإسلام لا تنطبق إلا على خف ينزل من السماء. خفاف الصحابة كانت مخرقة قطعة، وذلك لما كانوا عليه من قلة ذات اليد، كثرة الأسفار وكثرة المشي في بعض الغزوات، غزوة ذات الرقاع، لأنهم ربطوا أرجلهم بالرقاع والخرق. فمن أين كان واحد منهم كلما حصل خرق لخفه ذهب يشتري به أو يشتري خفا آخر ويلقيه. طيب المهم أن العمل المطلق يجب على إطلاقه حتى يأتي دليل يدل على التقييد. طيب متى يجب حمل المطلق على المقيد يا أخانا خالد؟ يعني إذا وضح يعني أكثر. بس أنا أطالب بالشرح، يعني إيضاح فقط، الأمثلة سهل يأتي الكلام عليه. يعني الآن تصور أنك عند شرح غيرك ويريد وتريد أن يفهم، كيف تفهمه؟ تقول له يجب أن نحمل المطلق على المقيد متى؟ ما تفهمه؟ نحيل، نحيل على غيرك. يعني إذا اتحد، إذا اتفق النصان في الحكم وأحدهما مطلق والآخر فيه قيد والحكم واحد، فإن مع أن السبب مختلف، السبب في هذا مختلف في هذا مختلف، لكن الحكم واحد، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. يعني الكفارة بالعتق جاءت في ثلاثة مواضع، في موضع جاءت مطلق مقيدة، في موضعين جاءت مطلقة، في كفارة اليمين رقبة مطلقة، في كفارة الظهار رقبة مطلقة، في كفارة القتل رقبة مطلقة. الحكم واحد في الثلاثة مواضع، يجب عتق رقبة هنا وهنا وهنا، لكن السبب اختلف. هنا السبب اليمين، الحنف اليمين، وهنا السبب الظهار، وهنا السبب قتل الخطأ. فحينئذ نحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد ونقول إن الرقبة يجب أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد. ومتى لا يجوز حمل المطلق على المقيد يا صدام؟ إذا اختلف الحكم وإن اتحد السبب. هل هناك مثال لاتحاد السبب واختلاف الحكم؟ ما فيش. السبب متحد لكن الحكم مختلف فيه، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآن السبب واحد وهو القيام إلى الصلاة، لكن الحكم مختلف. هنا وضوء، هنا تيمم، هنا أيديكم، وهنا أيديكم المرافق. هل نحن المطلق على المقيد ونتيمم إلى المرافق؟ لماذا؟ السبب واحد، الحكم مختلف. هنا الحكم مسح وهنا الحكم غسل، فلا نحمل المطلق على المقيد وإن اتحد السبب، وإن اتحد السبب. فالكفارة المثال الأول، السبب متحد ولا مختلف؟ والحكم واحد. هنا السبب واحد والحكم مختلف، هي عكس الأولى. فلا نحمل المطلق على المقيد في هاتين الصورتين. طيب إذن هناك صورة متفق عليها، لا نحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم، مثل قطع يد السارق وغسل الأيدي المرافق. هذا السبب السرقة والحكم القطع، هنا السبب القيام للصلاة والحكم الغسل، فلا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد. هم اختلف السبب واختلف الحكم. أربع حالات. نعم، إذا اتحد السبب والحكم حملنا المطلق على المقيد إجماعا، إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا نحمل المطلق على المقيد، إذا اتفق الحكم واختلف السبب نحمل المطلق على المقيد على الراجح وهو الذي عليه الجمهور. باقي الصورة الأخيرة، اختلف السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد قول واحد. الذات الحقيقة الشيء الذي جاء النص به، مرة يكون في الخف، مرة تكون الرقبة، مرة يكون اليد في الغسل، الشيء الذي ورد الحكم به، مرة جاء مطلق في موضع، مرة مقيد في موضع، الرقبة جاءت مرة مطلقة، مرة جاءت مؤمنة، هذه الحقيقة المرادة هنا. اليد مرة جاءت مقيدة إلى المرافق ومرة جاءت مطلقة. هات مثال، يعني ما تقول يخرج ما كان معنوي، ما عندك أي مثال. هل له مثال؟ كيف ضد العام؟ قد قلنا أمس مثلنا العام أكرم الطلاب والمقيد أكرم طالبا مجتهدا، كلها حقيقية. يعني والفرق بين العام المطلق هذا عموم وشمولي وهذا عموم بدلي، ومثلنا بأن العام أكرم الطلاب يشمل الجميع، المطلق نقول أكرم طالبا واحد فقط، لكن يصلح أن يكون هذا أو زيد أو عمر أو بكر أو خالد. طيب قال المجمل والمبين، اقرأ بس. المجمل والمبين المجمل لغة المهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. الآن يقول المجمل المبهم المجموع، المجمل مبهم ما عرفنا ايش المراد منه. قال اصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. النص هذا الآن مجمل، يعني مثلا أول ما أنزل الله عز وجل وأقيم الصلاة، هل يمكن لأحد من الصحابة أن يقوم يصلي يركع ويسجد ويأتي بالصلاة المعروفة؟ لا يمكن. هو يفهم في لغة العرب أن الصلاة معناها الدعاء، لكن الصلاة الشرعية ما يدري ما معناها، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار والكيفية، بين أن الظهر كذا والفجر كذا والمغرب كذا والعصر كذا وبين الكيفية، وقام صلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فحينئذ المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيين يعني غير معين جاء النص الآخر عينه، أو في بيان صفته أو مقداره. سيأتي الآن ما معنى هذه الثلاث الأشياء، تعيين والصفة والمقدار. نعم. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى من المطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، لأن القرء رب مشترك بين الحرف مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى تعيين. يعني الآن اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر ولا ندري أي المعاني مراد، هذا يحتاج أن نعين. شخص مثلا يقول ضربني طالب من الطلاب، قلنا عينه منه، الآن ضربك طالب ما ندري منه، يصلح أن يكون هذا أو هذا أو هذا، لكن نحتاج أن ننظر عين لنا. فهذا اللفظ يصلح للجميع لكن يحتاج إلى تعين. الآن عندنا القرء لفظ يشمل الطهر ويشمل الحيض، وبين وإذا قلنا هو الطهر يكون له حكم، وإذا قلنا القرء له الأمر يختلف. فهذا اللفظ مشترك يعني من حيث اللغة، كلمة قرء تشمل الحيض وتشمل الطهر. ما المراد؟ هذا الآن لفظ مجمل، إذا عينا وقلنا المقصود بالقرء الأطهار اتضح بان المجمل، إذا قلنا المقصود بالقر هو الطهر الحيض بان المجمل. الإمام الشافعي يقول المقصود بالقر الطهر. لماذا؟ قال لأن من لفظ في اللغة العربية من 3 إلى 9 يكون العدد على خلاف المعدود، تقول جاء 3 رجال ولا 3 رجال؟ ماذا نقول؟ معلن المعكس، إيش نقول 3 ولا 3؟ نقول جاء 3 رجال، العدد يكون على عكس المعدود، إذا كان المعدود مذكر يكون العدد مؤنث، أو العكس جاءت 3 نساء يكون العكس. قال هنا كذلك 3 قروء، قال 3 مؤنث، فلا بد أن يكون القر مذكرا، الحيض مؤنث والطهر مذكر، إذن قال 3 أطهار. هو قال هذا، ولذلك بعضهم يأتي بلغز ويقول متى تلبس النساء العمائم ويلبس الرجال البراقع، طبعا لا يمكن هذا، لكن هو يريد مثل هذا. قالوا في النحو العدد من 3 إلى 9 يكون على خلاف المعدود، فيكون الذكور من 3 إلى 9 يعني عددهم مؤنث، ومن 3 إلى 6 الإناث العدد مذكرا. فيعني حينئذ قال المقصود به الطهر، فجاء البيان. نعم. مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة. الآن أقيموا الصلاة ما نحتاج إلى نعين في الظهر ولا العصر ولا المغرب إيش الذي نقيمها، نحتاج كيف نصلي، نحتاج أن نبين ما هي صفة هذه الصلاة التي أمرنا الله بها. نعم. لأن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، لأن مقدار الزكاة الواجبة مجهولة يحتاج إلى بيان. وأن واضح تعريف المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا لا يفهم المراد منه إما لأصل الوضع أو بعد التبيين. يعني المبين ما يفهم منه ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع، تقول المسجد، حد يقول لك وضح لي إيش المسجد هذا، المسلم يعرف المسجد، تقول له سماء، يقول لك إيش معنى سماء، أرض إيش معنى أرض، جبل يقول لك إيش معنى جبل، حجر إيش معنى حجر، هذا موضح في لفظ. وإما أن يكون يعني واضحا بعد أن حصل الإيضاح، ولذلك قال المبين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع يعني من خلال اللفظ أو بعد التبيين. نعم. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء وأرض جبل عدن ظل سقف،